إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الأم كلمة صغيرة وحروفها قليلة لكنها تحتوي على أكبر المعاني في الحب والعطاء والحنان والتضحية. نظم فيها كبار الشعراء أجمل الكلام والمشاعر، فنجد الكثير من القصائد عن الأم لحافظ إبراهيم والمحمود درويش والفاروق جويدة وغيرهم من الشعراء. فتحية من القلب لكل أم في العالم، لمن تعطي ولا تنتظر. هذه الليلة نسهر مع الفنانة التشكيلية أمنية حلمي أمين، الشهيرة أو المعروفة باسم منى حلمي أمين، ابنة الملحن الكبير حلمي أمين. أهلا وسهلا بك. أهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذة منى، وأهلا بالمستمعين، وإن شاء الله تبقى سهرة موفقة بإذن الله. إن شاء الله. خلينا يعني وإحنا في شهر المرأة وبنحتفل بقى، يعني في بداية الشهر احتفلنا بيوم المرأة العالمي، وبعدين يوم المرأة المصرية، وبعدين عيد الأم. يعني هو فعلا شهر مارس ده شهر المرأة. خلينا كده نسمع تغني لنا ايه، ممكن نقول بقى عن الام كل سنه وكل ام طيبه، وكل سنه وانتي طيبه وانتي طيبه، والمستمعات والمستمعين طيبين، ومصر دايما بخير. انا عايزه اقول لك ان اللي غنى للاسره المصريه الفنانه الراحله فايزه احمد اختيرت لده انها تغني للعيله. فطبعا الموسيقار الراحل الاستاذ محمد عبد الوهاب عمل لها طبعا ست الحبايب. نعم طبعا. الموجي عمل لها ايه؟ حبيبي اخويا. جينا بقى الحاجة ايه؟ الزوج طبعا، ده رمز من الرموز اللي لا مفروض ان محدش ينساها. بابا عمل لها غنوة اسمها ابو عيالي، يعني دي ممكن اقول لك منها جزء. وبرضو نقول حاجة للام، خلاص. دي تأليف الشاعرة نبيلة انديل، وهي ليها قصة سريعة هقولها لك. الشاعرة الراحلة نبيلة انديل دي زوجة الملحن والموزع الموسيقي الراحل علي اسماعيل، فهي كانت بتحبه جدا، فكتبت له غنوة للزوج. قالت احنا كل الناس غنت، يعني قالوا للام وقالوا للاخ، ده خط منسي فعلا مش موجود. الزوج ده فين؟ ولما كتبت الكلام عرضته على بابا، قالت له انا عايز اعمله مفاجأة لعلي. وفعلا بابا اختار الفنانة فايزة احمد وعرض عليها الغنوة، وكسرت الدنيا في الاذاعة. وعايز اقولك ان بابا ابن الاذاعة. بابا طبعا. طبعا. يعني انا كل اعمال بابا تقريبا هنا برامج ومسلسلات وفوازير، عامل شغل كتير جدا، وكانت بدايته في اذاعة اسكندرية، ولازال له العديد والعديد. احنا لسه هنستعرض الخط للأب يعني. فالحقيقة الغنوة يعني اسمها الزوج ابو عيالي، وكانت مفاجأة هايلة، وبقت بقى خلاص ترند بقى لكل الأزواج. ممكن أقولك منها بس. يا مال الدنيا علي علي يا أبو عيالي يا أبو عيالي، وحياة قلبي وعيني قلبي وعيني، أمي دعيالي عيالي ده عيالي يا مهنيني يا مسددني يا مفرحني يا مريحني يا حنين. دي أغنية جميلة جدا وكلماتها حلوة جدا. هي بتتذاع دايما فعلا في الإذاعة بس هو بابا يعني ما كانش بيبحث. أغنية النجاح مثلا فرحوا يا حبايب فرحوا يا حبايب وعاشت الأسامي ليه العديد بس. وطبعا يعني سلسلة سبحانك ربي سبحانك النقشبندي وكان من اكتشافات بابا. بابا لما اكتشف السيد النقشبندي كان بيمتحن المقرئين وبيعلمهم ازاي يجودوا وازاي يعني هو تاريخ يعني كبير وعطاء ممتد لسنوات طويلة جدا. والحقيقة انه كان محبوب من الجميع جدا. وكان دايما بيبحث عن البسطاء دايما بيقف جنب الناس عنده احساس بالناس. هم خدوا نقيب واختاروا لمدة ثلاث دورات 12 سنة بالتزكية. مش عايزة ايه اكتر من كده. وبعدين بابا كان بيهمه الفئة الاقل من الموسيقيين وكان المعاشات على المعاشات وكان في مولد النبي يروح لهم البيوت ياخد لهم الحلويات. مرة من المرات يعني أحب أنا أذكر دي دايما اتأخر المعاش بابا اضطر يبيع عربيته عشان يدفع المعاشات وما يأخرش الناس ما يأخرش عن كده. كان إحساسه بالناس كان إنسان فوق الخيال. هم لحد النهاردة طبعا ربنا يدي الصحة للمسكر الكبير هاني شاكر بس الناس لغاية النهاردة بتحلف بحياة والدي إنه عمل كتير عمل كتير ويكفي إن أنا عايشة بسيرته الحلوة يعني الحمد لله. الحمد لله. وبعدين عايز اقول لك ان هو وقتها حرب الدي جي قال لك انا اولادي هيقعدوا في البيت مسخين لا تاخدوا المسخين وتشغلوهم دول فاتحين بيوتهم بياكلوا اولادهم. فالحقيقه هو كان انسان جدا جدا قبل ما يكون فنان. خلينا نتعرف على دراستك واللي اشتغلتيه والدراسات اللي بتعمليها. يعني انت فتره من الفترات كنت في قسم الرسوم المتحركه في مبنى الاذاعه والتلفزيون وبعدين سافرتي واصلا اتخرجتي من كليه تربيه فنيه فنانه تشكيليه لكن بتحب الموسيقى وبتغني وبتعرف في الموسيقى كويس قوي بحكم العائله الموسيقيه اللي بتنتمي ليها. وفي نفس الوقت درستي الإرشاد النفسي والأسري وبتعملي دراسات في علاقة الفن التشكيلي بالموسيقى. لا ناخدها بقى خط خط واحدة واحدة واحكي لنا بقى الحدوتة إزاي. حدوتة طبعا بدأ منذ الصغر في بيتنا الصغير الكبير. بيتنا اللي هو عبارة عن كبير العيلة الموسيقار الكبير راحل محمد الموجي طبعا هو هرم من الأهرامات وأبويا الراحل الموسيقار حلمي أمين وكان نقيب المهنة الموسيقية السابق وعمي الشاعر الكبير عبد السلام أمين وعمي إبراهيم رأفت. يعني هعدلك كل العائلة فنية وأخويا مايسترو في الأوبرا. فإحنا يعني نشأنا في أسرة فنية بحتة يجمعها كل الحب والود والتناغم بقى الأسري وبحب. فأنا عشقت الموسيقى والغنى وكنت من صغري بغني. كلنا كل العيلة بتغني عندنا بس أنا كنت مميزة شوية بصوتي. فبابا اكتشف ده فيا والحقيقة كان اكتشاف مش في المصلحة أبدا لأني أنا كنت بأثر فيه قوي بصوتي وكان بينفعل. يعني أنا كنت كل ما غني بيعمل أي لحن مثلا كنت تلاقيني أقعد أنا جنبه كده أقعد أسمعه بيلحن وأغنيه له تاني. فألاقيت أثر ودموعه نزلت. فمن كتر حبه ليا وخوفه عليا خاف إن أنا امتهن المهنة دي واكتشف فيا إن أنا بعرف أرسم فحب يحفز فيا الجانب ده ويهمت شوية الجانب الموسيقي. بس للأسف الموهبة في الدم. فالحقيقة انت عندك في العيلة حد تاني كان بيرسم وغوي بابا. كان غوي رسم بابا طبعا بابا فنان جميل وبيرسم الله. كاريكاتير بيلخص الوجه فانا اكتسبت منه الموهبة دي. يعني اخدش منه الموهبتين الموسيقى والرسم. والرسم طبعا الحقيقة الودن الموسيقية يعني ودني اتربت طبعا على الموسيقى يعني زي ما بيقولوا وسط عمالقة الموسيقى يعني زي ما بيقولوا اتولدت على العود. كان حظي حلو جدا لاني انا عشت بين كل الفنانين الكبار. بتعزفي حاجة؟ سماعي يعني ممكن بيانو سماعي، جيتار سماعي، ما حاولش يخليكي تدرسي موسيقى ابدا ابدا ابدا. على الرغم اني انا دخلت تربيه موسيقيه واكتزوني وطلعت الاولى على اساس ان انا ابقى فوكال، يعني اغني قسم فويس، وكنت حابه القانون وقلت اخترت آلة القانون. وبعد ما عملت ده فبابا قال لي ايه، شايفه تربيه فنيه فين؟ قلت له في ظهري. قال لي لف بظهرك وادخلي تربيه فنيه. لدرجه ان العميده وقتها اتصلت عليه قالت لي يا استاذ حلمي البنت صوتها رائع. قال لها معلش انا موجود دلوقتي في الدنيا، ما اعرفش بكره هيحصل ايه، والعمل في الفن شاق، خاف عليا الحقيقه جدا جدا. هو كل شيء نصيب طبعا. وانا دخلت طبعا تربيه فنيه وتفوقت فيها وجبت امتياز والحمد لله. بس انت جمعتيهم مع بعض لما عملتي علاقه الفن التشكيلي بالموسيقى، يعني ما قدرتيش تسيبي لا ده ولا ده؟ ما قدرتش افصل رغم السنين. طبعا انا جيت بقى قسم الرسوم المتحركه واشتغلت فيه شويه ولوحات والمناظر، وبابا بقى سايبني اطلع في المبنى وادخل براحتي، وقال لي كل اللي انت عايزاه اعمليه. ولدرجه ان هو كان في لجنه الاذاعه والتلفزيون اصوات، دخلت وامتحنت على ايد مين بقى؟ على ايد الموجي عبد العظيم محمد، طبعا بتحافظ بالالقاب يعني، الاستاذ حلمي بكر، الاستاذ محمد سلطان، عمي محمد الموجي، اسماء يعني طبعاً كبيره قوي. ايوه كل الملحنين العظماء دول كانوا في اللجنه، وانا دخلت امتحنت وكان بابا اتفاجئ بيا، لدرجه ان هو لما شافني خرج قالوا له سيبها تمتحن. لما امتحنت طبعا على طول اجازوني، هو راح شال على طول الاجازه دي، قال لي انا سايبك تهزري يعني. ودخلت شويه في المجال بقى اللي هو اللي هنا في الرسوم المتحركه، الحقيقه استفدت شويه. وبعد كده جالي عرض في السعوديه ان انا ابقى معيده كليه تربيه فنيه، وطلعت سافرت السعوديه قعدت سنوات. جيت حوالي كم سنه قعدت في السعوديه؟ كتير كتير سنين، اكتر من 15 سنه. ياه. والفن ما زال ايه يجري في دمي، وكنت وقتها كده بغني يعني كده، لحد بقى ما ظهرت السوشيال ميديا والفيسبوك والانترنت، بدأت ان انا استعيد نفسي تاني والولاد كبروا، يعني كنت في مرحلة من المراحل بمارس دور الام فقط، فنسيت كل حاجة او اجلت احلامي يعني. وبعد كده جيت خدت دبلومة في الارت ثيرابي، فتحت عندنا في الكلية، خدتها استفدت بيها جدا طبعا، لان انا كده ببقى معالج بالفن. وخدت دبلومة في الارشاد النفسي والاسري، وعملت دلوقتي ماجستير في علاقة الموسيقى بالفن التشكيلي. جميل قوي. واخترت فئة معينة اللي هي الايتام في سن معين يعني، والحمد لله شغال عليها ونالت رضا كل الاساتذة والدكاترة اللي عندنا في الجامعة. ودلوقتي عملت كده يعني زي فيديو صغير غنيت فيه غنوة كده، والحمد لله الدنيا ماشية معايا برضو بالشكل اللي أنا حباه، برضو أمارس هوايتي، لأن أنا الحمد لله يعني ما زال صوتي حلو يعني الحمد لله. خلينا نتعرف على الملحن الكبير حلمي أمين في الجوانب اللي يمكن المستمع أو الفرد العادي ما يعرفهاش. هو كأب كان إيه، بيتسم بإيه؟ كزوج كان إيه صفاته؟ مع أسرته وعائلته كان بيتصرف إزاي؟ طبعا قبل ما احكي عن بابا انا احب بس اوجه حاجه، لان ده طبعا الموجي الصغير ده ابن عمي الغالي محمد الموجي، انسان جميل وابن الاذاعه وملحن جميل، وهو دلوقتي ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، ربنا يشفيه ويعافيه، كلنا بندعي له بالشفاء ويرجع لنا بالف سلامه. الف الف سلامه له يا رب. نرجع بقى لوالدي. والدي كإنسان تقدر تقولي الرحمة دي كانت في قلبه، كأب الحنان الدفى، لدرجة إن هو كان بيقول أنا ربنا خلقني المفروض أكون الأم مش الأب، لأن أنا والدتي موجهة في التربية والتعليم. ف فكانت قاسية علينا يعني، كانت حازمة جدا جدا. فكان بابا يقول لا ما ينفعش، أنا كان لازم تتبدل الأدوار، كان لازم أنا بقى الأم وأنت الأب. فالحقيقة كان حنون، حنون فوق ما تتخيلي. كان الحضن، أنا لغاية النهاردة مفتقدة حضنه يعني، لا ما جاش زيه بصراحة. أنت موقعك إيه في الأسرة يعني؟ كنت ترتيبك، أنت كبيرة، فكنت مرتبطة بيه باستمرار جدا. وعايز أقول لك أنا جيت له بعد فترة جواز، مش على طول، فكنت بالنسبة له حاجة كده اللي هو بقى يعني لو أنا بس كحيت يجيب لي كونسولتو دكاترة، اللي هو بيخاف عليا. وأول عيد ميلاد ده جالي فنانين، كل الفنانين، أنا اتدلعت زي ما بيقولوا يعني. بابا عايز أقول لك كان عنده سمعة فظيعة جدا، الكرم، كان على طول لازم الأكل يبقى عندنا 24 ساعة. ده الطعام ده يعني حاجة، مفيش حاجة اسمها إن ماما تشيل الأكل من على الترابيزة. تقول له ازاي يا حلمي يعني؟ برضه قال لها ما ينفعش، بصي لا عيش ينقص في البيت ولا يعني طبق يتشال من على الترابيزة. قالت له طب ليه؟ طب بالليل دلوقتي خلاص؟ قال لها لا، لأن أنا ممكن حد يكلمني دلوقتي أنا جاي لك ويكون جعان، لازم يجي يلاقي الأكل. كذلك لو قفلنا باب الشقة كان يزعل قوي، نقول له بابا احنا نتسرق، يقول لي نتسرق؟ مفيش بيت واحد، ده بيت الله التاني يعني، انا فاتح بيتي ده من خير ربنا عشان الناس تفتح تاكل، مش ممكن حد يجي يسرقني، انا محصن بحسن من عند ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. هو علشان كده يعني ربنا احسن خاتمته انه دفن في السعوديه في مدافن السيده خديجه رضي الله عنها. مفيش اجمل من كده. وغسل ثلاث مرات ما شاء الله ما شاء الله، الله يرحمه، في مكان جميل، وراح اسبوعين بس، وكان راح يزورني يعني، جالي عشان يزورني. كنت انت اياميها في السعوديه هناك؟ جالي قال لي انت وحشتيني وعايز اجي اشوفك، وجي قعد اسبوعين وتعب وتوفى هناك. وهو في مكة قال للكعبة كده أنا رجع لك تاني. كان بابا أولا متصوف، وكان الحمد لله كان في بينه وبين ربنا كده لينك غريب جدا، إحنا ما نعرفه، عبار زي ما بيقول، جدا روحاني بشكل. هي العيلة عندنا متربية بشكل غريب شوية. عايز أقولك إن أنا مثلا اللي هو جدي أبو والدي كان بيألف شعر، وكان برضو بيجتمعوا، وجدي اللي هو أبو الموجي وأبو بابا هم أخوات، فكانوا بيعملوا حلقات ذكر، وكانوا بيغنوا برضو، يعملوا احتفالات كده. لا هم عيلة فنية أبا عن جد، والكرم عندهم برضو بالوراثة يعني. شعر وإعداد عبد السلام أمين، موسيقى وألحان حلمي أمين. انت بتتمني النهاردة تعملي ايه؟ سواء من خلال الدبلومة اللي بتعديها، او من خلال الدراسات اللي قمتي بيها، ومن خلال انك بتغني اغاني، ويعني عندك مواهب متعددة. انت بتتمني تعملي ايه النهاردة؟ اتمنى في حاليا في وضع يسني ان انا مش حابة اكون محترفة الغناء، لان فات الاوان ان انا اكون كده يعني. ولكن انا بمارس هوايتي، بعمل اغاني. بس انا لو هتقولي لي بتتمني ايه، انا اتمنى اعيد كل الاغاني الدينية بتاعت بابا. هل عايزة تعديهم بتوزيع جديد بأداء جديد؟ نفسي طبعا، نفسي، لأن أنا بحب، بميل للجانب الديني جدا وبغني حلو. خلينا نسمع مع بعض لو متذكرة حاجة من الأغاني دي. في غنوة البابا كان عاملها للسيدة سوزان عطية اسمها رسول الله، كانت كلمات عمي عبد السلام أمين، وكانت في الليلة المحمدية من سنوات. هقول لك منها جزء. رسول الله طال بها الحنين، هو بين جوارحي الشوق الدفين. رسول الله طال بها الحنين، هو بين جوارحي الشوق الدفين. مدحتك فاهتدى قلبي وفاضت، مدحتك فاهتدى قلبي وفاضت، مدحتك فاهتدى قلبي وفاضت، مدحتك فاهتدى قلبي وفاضت. بدمع العين والحب العيون، وإن قصرت أو راوست قدري، إن قصرت أو جاوست قدري، ففي من يمدحونك، في من يمدحونك. من أكون، من أكون يا رسول الله، يا حبيب الله؟ لو ناوية انك تعيدي كل الألحان لبابا في المجال الديني فعلا هتبقى خطوة حلوة جدا. يعني أنا أتمنى ألاقي حد يساعدني في الجزئية دي، أتمنى، لأني أنا مش قادرة أقولك، أنا حتى ما قدرتش أكمل الغنوة، أنا بنفعل يعني، لأن بتلمس القلب، الألحان بتلمس القلب، وليه بقى حاجات يعني ملاحم، أتمنى أن أنا أعيدها تاني. الأم تقولي إيه، تغني إيه لأمي للأمهات؟ أنا أولا أقول لك إن والدتي طبعا ربنا يديها الصحة كل سنة وهي طيبة وربنا يخليها لينا، هغني لها طبعا ست حبايب. أقول لك بقى إن أنا ليا أختي اللي بعديها على طول، هي إعلامية كانت اسمها هبة، ويليها محمد أخويا برضو بيغني برضو بس هواية، ومثل شوية برضو هواية، وحاليا في السعودية بيشتغل في شركة أدوية. يليه الأصغر بقى فينا اللي هو بقى الوحيد اللي امتهن الموسيقى، وده المايسترو في الأوبرا اسمه مصطفى. طبعا بهدي الأمي غنوة ست الحبايب، وهي أمي على فكرة من الناس اللي برضو ودنها حلو قوي، وبتحب الفن جدا جدا، وصوتها حلو وبتحب صوتي برضو. هاتلها جزء من ست الحبايب. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة وحبيبة. حبيبة فعلا، كل أم حبيبة طبعا، وليكي ولكل الأمهات الجوال، وليكي كل سنة وانتي طيبة، وكل الأسرة المصرية وكل أم طيبة يا رب. مستمعينا الأعزاء، يستمر اللقاء مع الفنانة التشكيلية أمنية حلمي أمين، أو منى حلمي أمين كما تحب أن يطلق عليها، ابنة الملحن الكبير حلمي أمين، لنتعرف على المزيد من الخطوط المتقاطعة لهذه العائلة الفنية. فإلى اللقاء. مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج هشام عبد السلام.